أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، الكاتب والباحث بالأعشاب من مؤلفات كتابي جنة الأعشاب، كتابي علاج العليل بالطب البديل، كتابي أنت والأعشاب من خلاصة تذكر داود، كتابي الحواج، كتاب الإدمان والمخدرات، كتاب الزيوت الطبيعية. أسأل الله سبحانه وتعالى يكون في كل معلومة قدمتها للناس الخير والفائدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى الأجر والعافية. مؤلفاتي شرحت الكثير عن فوائد الأعشاب وأضرارها، لكن اليوم والله الخولنجان، أخو الزنجبيل، أجدادنا ما كانوا يستغنوا عن الخولنجان في بيوتهم، رجالهم ونسائهم، وهذه النبتة مشهورة عند كل العطارين جذر، لونه غامق بيشبه الزنجبيل، له خصائص وفوائد كانوا يستفيدوا منها أجدادنا وكانوا ينصحوا فيها للتخلص من الكثير من مشاكل السرطان، مثل سرطان الدم والمعدة والجلد وسرطان القولون والبنكرياس والكبد وسرطان الثدي، كانوا يستخدموها. لكن ما في دراسات بتثبت أجدادنا زمان شو كانوا يستفيدوا. خصائصها معجزة، خصائصها قوية للرجال، اللي بيأخذ الحب وطول الليل قلقان دقات قلبه بتزيد، يعرفوا إيش الحبوب الرجال المقوية. لكن هذه النبتة هي إكسير للرجال، خصوصا مع لبن الماعز أو اللبن البلدي، آسف، الحليب البلدي. فوائدها ما شاء الله أفضل من المواد المصنعة اللي تشتروها من الصيدليات. إذن الخولنجان فوائدها للرجال فوائد جدا عظيمة. أيضا من خصائصها إنها بتقينا أو بتقلل من الإصابة بالالتهابات أو خطر الالتهابات في أبداننا. ليش؟ وأيضا مفيدة جدا، فيها خصائص جدا مفيدة للتخلص من الفطريات والبكتيريا، فطريات وبكتيريا، كل شيء بنزل لمعدتنا نضيف إحنا بخير وسلامة. فطريات وبكتيريا هذه مصايبنا. وأيضا بتحتوي على مضادات للأكسدة، بتحمينا من الكثير من المشاكل، وبتحمينا من الزهايمر، منشطة ومعرقة بتدفي البدن. يعني اللي يشرب الخولنجان منقوحة يحس إنه فورة سخونة طبت في بدنه. إذا مفيدة للدم، مسخنة للدم، مسخنة لأعضاء البدن الخولنجان. ياريت الشباب يطلعونا صورتها يشوفوها الناس. أيضا من خصائصها إنها مفيدة جدا لمشاكل الاكتئاب، منشطة. شوفوا أجدادكم، شوفوا إيش كتبوا، شوفوا ارجعوا للكتب القديمة قبل العلم وقبل المستشفيات وقبل المختبرات، وبتناقلوها العطارين من عطار لعطار، من الأب للجد للجد للجد، لازم تجد عند الخولنجان. ومدفئة في فصل الشتاء، واللي عندهم تثليج الأصابع، أصابع القدمين، فوائدها فوائد جدا عظيمة ومفيدة جدا للي عندهم تهيج بالجهاز الهضمي والأمراض اللي بتصيب الجهاز الهضمي، الخولنجان. يا سلام، نشوف صورتها. فبالتالي خلونا صورتها، خلوهم يشوفوها الناس. داود الأنطاكي، وبتعرفوا أنا إلي كتاب أخذته من داود الأنطاكي، وذكرت وصفات داود الأنطاكي إنه ممكن نشربها مع حليب الضان لاستعادة القوة والشباب. يا سلام. أيضا فوائدها جدا عظيمة للي شهيتهم مقطوعة للطعام، فاتحة للشهية، وبتعالج مشاكل عرق النساء شرب. وحتى لو أخذنا الخولنجان وطحمناه وغليناه بزيت الزيتون ودلكنا أسفل الظهر والساق، بنحس بتحسن إن شاء الله من 7 أيام ل14 يوم، وبتخفف آلام الظهر. الظهر روحه، الظهر بالأردني. هذه الخولنجان اللي شفتوا صورتها، نشوف صورتها كمان مرة مخرجنا. واستخدموها بكثرة في الطب الصيني لتدفئة الجسم وعلاج القيء وقطع القيء وآلام البطن والفواق والإسهال. يا سلام، هذا كله بالخولنجان. والله كل عطار عنده خولنجان، واطحنوه بصير لونه قريب للبني. مع الحليب خذوا لكم ملعقة كل يوم، شوفوا كيف القوة بترجع لأبداننا. بنحمي أبداننا من الأمراض، بنمد جسمنا بطاقة طبيعية، نخلص من الغازات، حالات عسر الهضم. أيضا كانت أجدادنا جداتنا تستخدمها لمشاكل المسامات، تنظيف المسامات وتنظيف البشرة من الأوساخ منقوحة. وأيضا كانوا يوصفوها كعلاج لحب الشباب، شرب وأيضا تنظيف بمنقوحة. أجدادنا. الخولنجان مش مقوي جنسي فقط للرجال والنساء، أيضا كانوا يستفيدوا منها إنها بتعالج مشاكل التهابات فروة الرأس. الخولنجان، يا الله، نعم أجدادنا هذه العشبة كانت موجودة في أكثر بيوت الناس في الشام. تعرفوا الشام ألوف السنين، تركيا، المغرب، مصر، مشهورين فيها في مصر، حتى بالمقاهي قدمونا إياها مثل القرفة، حارة طعمها حراق لاذع، فبالتالي بنستفيد منها، معرقة تفتح المسامات. يلي مساماتك مسكرة ومساماتك مسكرة في سائر جسمك، فبالتالي كانوا يستفيدوا منها حتى لمشاكل الكبد. مشاكل الكبد كانوا يستفيدوا منها لأنه مضادة للميكروبات وأيضا مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى، بتقاوم الالتهابات. هذه النبتة، هذه العشبة خولنجان. نعم اللي ما سمع فيها، عند كل عطار موجودة قل له بدي خولنجان، وعملوا منها أكياس مثل الشاي الليبتون. ما بالكم إذا وضعناها مع العسل والزنجبيل وخلطناها قدر 5 ملاعق و4 ملاعق من الزنجبيل، وأخذوها الرجال اللي عندهم البروستاتا ونضيف إلها القليل من القرفة. شوفوا كيف الخصائص. واللي عندهم البروستاتا وبكونوا صغار بالسن 40 و45 وعندهم هذا المرض البروستاتا، ضعف بالانتصاب وهذه المشاكل، إخواننا فلا حياء بالعلم انهم يستفيدوا من خصائص هذه العشبه، لانه بتعمل على زياده الخصوبه للرجال، وبتساعد على التخلص من اكثر مشاكل العقم عند الرجال وحالات تاخر الانجاب. يا سلام، والله العظيم، بلكي هاي الخطوه لوحديها او هذه الفائده لوحديها نفعت الكثيرين من اللي الله سبحانه وتعالى ما اعطاهم. اسال الله سبحانه وتعالى انه يرزقهم الذريه الصالحه. عقم، تاخر انجاب، ضعف انتصاب، خصوبه، عريس بتزوج ثاني يوم بقول لك حالتي النفسيه، مشاكل كثيره عند الشباب يا اخوان، أكل مش صحي، حالات نفسية، اكتئاب بتؤدي لمشاكل أسرية. فبالتالي الكثير من الحلول كانوا يلجأوا إلها، تناول الخولنجان مع الحليب البلدي الطازج، واللي ما عنده الحليب شو نعمل؟ عشبة فيها الخير وفيها الفائدة للناس، لكن تمنع أو يمنع استخدامها بتاتا للمرأة الحامل واللي عندها زيادة بالنزف واللي عندهم تحسس من الخورنجان والزنجبيل، يمنع تناولها هذه العشبة. احنا ما بناخذ هذه العشبة، نعرف انه مثل الزنجبيل جذر، لكن بنطحنها ناعمة كبودرة وبنستخدمها. كانوا يستخدموها في الطب البديل زمان في حالات عسر الهضم والتخلص من الغازات، وأيضا للتخلص من مشاكل نزلات البرد والزكام، يلي تقول أنا مفلوز وخايف أفلوز. وكانوا يستخدموها معرقة مدفئة للبدن والتخلص من التعب والوهن، وهن العضلات والخمول. يا سلام، بقول لك إيش عندك وصفة؟ بالله أنا الصبح فشلان وتعبان ونايم بالسرير ونعسان، وهلا صحيت من النوم وبدي أنام خربان. بنقول له روح خذ خولنجان مع العسل. في فصل الشتاء بنام 4-5 حرمات وروس أصابع رجليه مثل الآيس كريم ثلج، ما بشعر بالدفى، خولنجان والزنجبيل والقرفة فوائدهم ما شاء الله لتدفئة الجسم، وبتوصل الدورة الدموية للأطراف. نشرب الزنجبيل مثل ما ناكل الفلفل، نحسه انه هيك بوجوهنا حرارة، ما بالكم بالخولنجان. كانوا يستخدموه ضد الزكام والإنفلونزا، وكانوا يستفيدوا أجدادنا. 10 دقائق اللي بده يشرب منه قدر ملعقة صغيرة على كوب من الماء أو الحليب، ويشرب المنقوع ويلا يتحمل حرقته نار، لكن مش مثل الفلفل الحراق، لا بالعكس تعتاد عليه جدا طيب. مش تقولوا حسن خليفة بجرب فيه. إذن بيخلص الجسم من التعب الإرهاق والوهن، واستخدموه في البهارات. يا سلام، كتوابل مثله مثل الزنجبيل وطعمه أطيب كبهار بدل الزنجبيل، وله خصائص الزنجبيل. وفي آسيا بيعتبروه تابل مهم من التوابل للحوم وللدجاج وللسلطات، ومشروب حارق للدهون، ولا زالوا بيستخدموه كشاي لحد من مشاكل البرد والسعال مع الحليب مع الماء الساخن مع العسل. وأيضا الناس عم تستفيد منه، بيستفيدوا منه، لكن انت تروح تطلب خلطة مقوية وما تعرف ايش هي، احنا نقول لك لا، خولنجان زنجبيل ما شاء الله. في منه الخولنجان الصغير والكبير، في منه الخولنجان الأبيض، أنا دائما بحب الغامق، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى من خصائصه. فأسأل الله سبحانه وتعالى، بتجدوه عند كل العطارين مشهورين فيه، فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل فيه الخير والفائدة لكم ويبعد ضرره عنكم يا ربي. وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا في دعواتكم، ويا ربي تستفيدوا من كل معلومة أنا بقدمها لكم. هذا الخولنجان في فصل الشتاء جدا مفيد يا أخوان. اللي عنده فشل في جسمه وتعب وبده يطهر جسمه، اللي بده يدفي نفسه، اللي مسماته مسكرة، اللي بحب يستخدمه لحب الشباب شرب، وأيضا مسح بقطنة بماءه والحبوب، ومفيد جدا أيضا للنساء، لكن يمنع عن المرأة الحامل والمرأة المرضع. فأسأل الله سبحانه وتعالى الخير لكم بكل معلومة أنا بقدمها. واليوم قدمت عن فوائد الخولنجان. وقبل ما أنهي الحلقة يا سيف خليفة، انه تورجينا صورته حتى الناس تعرف ايش تشتري. الخلنجان هذا هو جذر موجود عند كل العطارين. سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.